إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن من المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لبث في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد رب العالمين ويرسخ العقيدة في قلوب العصبة القليلة التي شرح الله تعالى صدرها للإسلام ومن عليها باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يفرض الله تبارك وتعالى على النبي ومن آمن معه من الفرائض في مكة سوى الصلاة بعد 10 سنين من الدعوة، ثم قضى بعد ذلك 3 أعوام في مكة فأتم 13 عاما. 13 عاما قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وترسيخ معنى الألوهية والعبودية في نفوس من آمن به، حتى إذا استقرت العقيدة في نفوسهم هانت عليهم أرواحهم وديارهم وأموالهم وأهلوهم من أجل عقيدتهم، فلما رأوا أنهم مستضعفون في بلدهم غير قادرين على إظهار دينهم خرجوا من مكة إلى المدينة يريدون دارا آمنة يتمكنون فيها من إظهار دينهم. ثم لما بلغوا هذه الغاية وضحوا بالغالي والنفيس من أجل عقيدتهم التي ملأت قلوبهم نزل الحلال والحرام، فما كانوا يتأخرون عن أمر يؤمرون به ولا يتأخرون عن ترك شيء ينهون عنه، إنما كانوا كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأكبر مثال على ذلك استجابتهم رضي الله عنهم لله تبارك وتعالى حين نزلت آية آخر آية في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. وبعث صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت. وكان أنس بن مالك في بيت أبي طلحة الأنصاري زوج أمه أم سليم يسقي ضيفانه خمرا، فلما سمعوا الصوت ولم يفهموا ما يقول قالوا: يا أنس اخرج فانظر ماذا يقول هذا المنادي. فخرج أنس فاستمع إلى المنادي ثم رجع إليهم فقال: إنه منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فقالوا رضي الله عنهم: يا أنس أرق ما في يدك، يا أنس أرق ما في يدك. ولم يتأخروا ولم يتباطؤوا ولم يتلكأوا في الانتهاء عما نهاهم الله عنه. لماذا؟ لأن العقيدة قد تمكنت من قلوبهم وفهموا معنى الألوهية ومعنى العبودية، وأن لله الأمر وعلى العبد السمع والطاعة. لله الأمر وعلى السمع وعلى العبد السمع والطاعة. لذلك وعلى هذه السنة، سنة الله عز وجل مع نبيه عليه الصلاة والسلام في الدعوة، اهتم علماء السلف بالعقيدة وجعلوها قبل كل شيء، ورفعوا عنوان العقيدة أولا. العقيدة أولا، لأن الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل مع فساد العقيدة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكثير العمل مع فساد العقيدة لا يسمن ولا يغني من جوع، وقليل العمل مع صلاح العقيدة ينجي صاحبه بإذن الله عز وجل. لذلك فإننا لا نترك ولا نستغني عن العقيدة أبدا، لا نترك مدارسة العقيدة ولا نستغني عنها، لأنها سبب صلاح قلوبنا وسبب قبول أعمالنا الصالحة. لما انتهينا بفضل الله عز وجل من آخر شيء درسناه في العقيدة، هو كتاب الإيمان للإمام البغوي رحمه الله، كما جاء في كتابه القيم شرح السنة له رحمة الله عليه، شرح الله الصدور لأن نستأنف مرة أخرى، لا أقول ثانية ولا ثالثة، إنما نستأنف مرة أخرى مدارسة هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله، فنسبت إليه وعرفت باسم العقيدة الطحاوية. وكانوا ينسبون ما يكتب إما إلى كاتبه وإما إلى سائله. عندنا رسائل في العقيدة كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالة التدمرية والحموية والواسطية، دي كلها نسبة إلى المكان الذي جاءه السؤال منه فأجاب فكتب العقيدة، فنسبت إلى أهل أو مكان السائل. فكذلك العقيدة الطحاوية كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله، فنسبت إليه العقيدة الطحاوية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول فيها الإمام الذهبي رحمه الله: جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. لأهمية هذه العقيدة شرحها كثير من الشراح، وكثرة الشروح تدل على عظمة مكانة الأصل عند العلماء، حتى إنهم اهتموا بشرح هذا الأصل. شرح هذه العقيدة كثير من العلماء، ومن أحسن شروحها شرح الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه. شرح الإمام ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية من أحسن ما كتب في شرحها. وقد اعتمد ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه كابن القيم وابن كثير وغيرهما. قال: من حققها وقام على نشرها، ولم يصرح الشارح رحمة الله عليه بنسبة الكلام إلى صاحبه ونسبة الكلام إلى مصادره وعزوه إلى مصادره، لأنه كان في زمان تحارب فيه عقيدة السنة، تحارب ويحارب في أهل السنة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه. فنقل ابن أبي العز من كتب ابن تيمية ومن تبعه، ولم يعزو ذلك إليه حتى لا يقابل هذا الكلام بالصد والرد والتنفير منه والتحذير. فالناس إذا عادوا إنسانا ردوا عليه كل ما يأتي منه ولو كان حقا، وهذا جهل عظيم. ولذلك يروى أن رجلا من أعداء السنة وأعداء التوحيد كان يكره شيخ الإسلام ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وذلك لكثرة التشنيع الذي شنعه أعداء التوحيد والسنة على الشيخ، فكان أحد المنسوبين إلى العلم يكره الشيخ ابن عبد الوهاب ويحذر من كتبه كلها، فشرح الله صدر رجل من أتباع ابن عبد الوهاب إلى حيلة يحتال بها إلى توصيل علم الشيخ إلى ذلك الذي ينكر عليه ويحذر منه، فأتى بكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونزع الجلدة والغلاف الداخلي اللي مكتوب عليه اسم الكتاب واسم المؤلف والايه والشارح، وقال له يا سيدنا الشيخ لو سمحت الكتاب ده كده كتاب باين عليه قديم ومتقطع خالص ومش عارف اللي فيه، عايز اعرف من فضيلتك يعني تنصحني تقرا كتاب ده وتنصحني ادور عليه اجلده واشتري جديد اقراه ما اقراهوش لو سمحت. فاخذ الكتاب وقراه فاعجب به جدا واستحسن كل ما فيه ولم ينكر منه شيئا، وبعدين قابل من اعطاه الكتاب، ايش رايك يا سيدنا الشيخ؟ قال يا ابني ده كتاب قيم جدا، ده كتاب ممتاز، ها يعني يا ريت تشوف لي نسخه كويسه منه. فقال له يا سيدنا الشيخ هذا هو كتاب الشيخ ابن عبد الوهاب واولاده. فالناس يعني من عدم انصافهم اذا كرهوا انسانا ردوا عليه كل شيء حقا كان او باطلا، وهذا ليس من الانصاف. الانصاف أن تقبل الحق ولو من أعدائك، أن تقبل الحق ولو من أعدائك. الله تعالى قال لنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك، ما تخليناش لكراهيتنا لغير المسلمين نكفر بالتوراة ونكفر بالإنجيل، لا نحن نؤمن بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك. زي ما واحد كده سمع واحد نصراني بيسب محمد عليه الصلاة والسلام فجيء المسلم السابب عيسى بن مريم عليه السلام، هل هذا يجوز؟ هذا كفر، سب عيسى كسب محمد، سب عيسى كسب محمد. فالشاهد إخواني الإنصاف، الإنصاف خلق مفقود وأدب نادر في الناس. ليس من الإنصاف أن ترد على كل على الإنسان كل ما يقوله لأنك تكرهه، اسمع يا أخي ما يقول واقبل منه الحق ورد عليه الباطل، لكن أن ترد قوله كله لأنك فقط تكرهه هذا ليس من الأنصاف وليس من أدب الإسلام. تعلمون قصة أبي هريرة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وكله بحفظ الصدقات، حفظ الصدقات صدقة الفطرة، ها الناس بيجيبوا الصدقة يحطوها كوم كبير كده، أبو هريرة كان الحارس، وبعدين جه راجل فرد حجره وأخذ يعبي في حجره، مسك أبو هريرة تسرق بالصدقة وأنا الحارس بتاعها؟ فقال له معلش غلبان ومسكين وعنده عيال كثيرة وخلاص مش هرجع تاني. فرق له وعطف عليه، قال له طب روح، لقيتني جاي الليلة بيسرق، امسك حرام، مش قلت لي مش هترجع؟ قال معلش والله الحيلة والفقر والعيال اضطروني، ها؟ جي قال له مش هرجع، جي هرجع ثالث مرة يمسك، قال لا خلاص التالتة تبته لابد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له خلاص أعاهدك ألا أرجع، سبني وما تبلغنيش للنبي عليه الصلاة والسلام، تشتكنيش وأنا أعلمك شيئا ينفعك الله به. وكانوا حريصين على الخير، حريصين على العلم، أعلمك شيئا ينفعك الله به، قال وما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها فلا يزال مع أو عليك من الله حافظ حتى تصبح، لما تنام كده وتقرأ آية الكرسي ربنا يوكل بك ملائكة يحفظوك فلا يصيبك أذى ولا ضر في ليلتك هذه. فتركه عشان علمه هذا الشيء. لما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب صدق، يبقى الرسول أقر أن من يقرأ آية الكرسي عند النوم يحفظ الله عز وجل، واللي قال لي يا ابو هريره كده الشيطان، الرسول قال لا ما تصدقوش ما تقبلش منه حاجه، قال صدقك وهو كذوب. فاقول ان ابن ابي العز رحمه الله عليه لما شرح العقيده الطحاويه اعتمد في الشرح على كتب شيخ الإسلام وتلاميذه، لكن كان في زمان الناس يكرهوا شيخ الإسلام، أي حاجة في سيرة شيخ الإسلام يردوها، فنقل عنهم ولم يعزو إليهم ليروج العلم وهو يعلم أنه حق. فلمنزلة هذه العقيدة أقول نعود إلى مدارستها مرة أخرى، وإن كنا والحمد لله تدارسناها مرارا، ولكن كما قالوا العلم يزكو كلما كررته، العلم يزكو كلما أو يحلو كلما كررته، ولذلك عدت مكررا لحلاوته، لحلاوة العقيدة الطحاوية وتشبعنا بها وتعلقنا بها، نعود فنستأنف مدارستها مرة ثانية. ولعل من الخير أن نقرأ في هذا اللقاء الأول شيئا من سيرة كاتبها هو الإمام الطحاوي، وسيرة شارحها هو الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه. فأقول جاء في ترجمة الإمام الطحاوي صاحب العقيدة هو أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن سليمان ابن جواب الأزدي الطحاوي. الطحاوي نسبة إلى قرية بصعيد مصر، نسبة إلى إيه؟ قرية في صعيد مصر. يبقى إذا الإمام الطحاوي إيه؟ مش مصري بس، مصري وصعيد، مصري وصعيد. لا نقول هذا عصبية، لكن حب الخير والفخر لما نلاقي كده مصر كده من زمان من القرون الأولى، من القرون الأولى تطلع علماء أجلاء كده، فخر لنا. زي ما احنا مثلا في الشين كده بنفتخر ان من علماء الشين شيخنا الأستاذ الدكتور محمد خليل هراس. حب العلماء، حب العلماء يدفعنا أن نقول ذلك. هو الإمام المحدث الفقيه الحافظ رحمة الله عليه، ولد رحمه الله سنة 39 و200، يعني في القرن الثالث الهجري، 239 هجري القرن الثالث، فهو من القرون الايه المفضلة، خير القرون ايه قرني، أو خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعندما بلغ سن الإدراك تحول إلى مصر القاهرة، يعني لأن القاهرة هي العاصمة وهي محل العلم، تحول إلى مصر لطلب العلم، وأخذ يتلقى العلم على خاله إسماعيل ابن يحيى المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي. وكان كلما اتسعت دائرة أفقه يجد نفسه حائرا أمام كثير من المسائل الفقهية، ولم يكن ليجد عند خاله ما يشفي غليله عنها. تعترضه مسائل، اسأل خاله جاوبه بس ما يقتنحش جاوب. فإذا هو نظر إلى خاله، خاله بيسأله بيدور في إيه، بيرجع لإيه، فإذا خاله يكثر التعريج على كتب أصحاب أبي حنيف مع أنه إيه شافعي، وإذا هو يختار ما ذهب إليه أبو حنيفة في كثير منها، وقد أودع هذه الاختيارات في كتابه مختصر المزني. مختصر المزني هذا اللي هو المزني تلميذ أكبر تلاميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومختصر المزني هذا يعني قرأت فيه إن كان في زمانه وضع الله للقبول والشهرة حتى كانت العروس إذا زفت إلى زوجها يبعثون معها مختصر المزني. كان زمان البنت لما يودوها لجوزها يبعثوا مع الجهاز إيه؟ مختصر المزني. ليه؟ عشان تقرأ مع جوز، عشان تفقه مع جوز. احنا دلوقتي بنبعتوا التلفزيون، وبعدين دلوقتي جاي نلاقي الكمبيوتر، عشان طول الليل تخشوا على الايه على الشات والهات، ويضيع اوقات. شوف الفرق بين السلف والخلف. زمان في القرن الثالث الهجري كانت البنت لما تتجوز يبعتوا معاها مختصر المزني، ده كتاب العمده في الفقه اهو، خد يا بنت ايه العمده في الفقه اهو، اتفقهي انت وجوزك. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال شبابنا وبناتنا. قال فلما رأى خاله يرجع إلى مذهب حنيفة لم يسعه بعد ذلك إلا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة. لما لقى خاله وشفعي بيرجع لكتب أبي حنيفة قال تمنى كمان أشوف كتب أبي حنيفة دي، فصار يطلع على منهجهم في التأصيل والتفريع حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنيفة تحول إليه واقتدى به وأصبح من أتباعه، فصار حنفيا، فصار حنفيا بعد أن كان شافعيا. ولم يمنعه ذلك من مخالفته لبعض أقوال الإمام وترجيح ما ذهب إليه غيره من الأئمة. يبقى إذن إيه؟ يجوز أن ينتقل صاحب المذهب إلى مذهب إيه؟ إلى مذهب آخر. يجوز أن ينتقل الشافعي إلى الحنف وينتقل الحنفي إلى الشافعي، ما يكونش تكون مذهبيا ولكن لا تكن جامدا مقلدا، إنما إيه؟ تتبنى مذهب تتعلم عليه ولكن تدور مع السنة حيث دارت وتدور مع الدين حيث إيه؟ حيث دار. فلما تلاقي الدليل في المذهب الآخر تترك مذهبك إلى المذهب الآخر للدليل. وهذا ما فعله الإمام الطحاوي رحمه الله، انتقل من مذهب خاله الشافعي إلى مذهب أبي حنيف، ولكن لم يمنعه ذلك من مخالفة أقوال الإمام أبي حنيفة وترجيح ما ذهب إليه غير من الأئمة، لأنه رحمه الله لم يكن مقلدا لأبي حنيف، إنما كان يرى أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره، فكان يسير عليه ويأتم به. ولذلك تجده في كتاب معاني الآثار، وهذا من أهم الكتب والكتب النافعة جدا لطالب العلم، يقرأ كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، لما يذكر كده المذاهب وأدلة كل مذهب ويرجح بينها ويقارن بينها ويخرج بالراجح، وبعدين إذا كان مذهب حنيفة هو القوي يرجحه، إذا كان مذهب حنيفة ضعيف يضعفه وينتقي إلى مذهب آخر. شرح معاني الآثار ده من الكتب التي ينصح بها طلاب العلم، شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، كتاب جميل جدا وسهل جدا أيضا. قال ولذلك تجد في كتابه معاني الآثار يرجح ما لم يقل به إمامه اللي هو أبو حنيف، ومما يؤيد ما ذكرناه إنه ما كانش مذهبي جامد متقلد، مما يؤكد ما ذكرناه ما قاله ابن زولاق قال سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد حربويه وفقهه، فقال كان يذاكرني في المسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيف، فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيف أقول به؟ واحد بيدارس إيه؟ بيدارس الإمام الطحاوي في مسألة، فالإمام الطحاوي قال بقول غير قول أبي حنيف، نظيره أو مناظره يعلم أنه حنفي، فقال له ما قال ذلك أبو حنيف؟ فقال أيها القاضي أو كل ما قال أبو حنيف أقول به؟ فقال ما ظننتك إلا مقلدا، أنا فكرتك إيه حنفي مقلد، إيه المقلد وإيه المتبع؟ المقلد من يقبل قول الغير مطلقا بلا دليل، يعني أنا حنفي تقول قال رسول الله، يقول لك والله معلش يا حسين اتعلمنا كده في الايه في الحنفية مذهبنا كده، اي بس مقلد. المتبع وانت مذهب الا انه اذا ظهر له الدليل ايه اتبعه، المتبع وانت مذهب الا انه اذا ظهر له الدليل ايه اتبعه. فالقاضي بيقول لي ابو الطحاوي انا فكرتك انت مقلد، فقال وهل يقلد الا عصبي؟ فقال القاضي أو غبي، فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظ الناس، لا يقلد إلا عصبي أو إيه أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فلا تكن عصبيا ولا غبيا، يعني لا تقلد، لا تكن مقلدا، كن متبعا، كن متبعا، حاول دائما تتبع الدليل، تتبع الإيه الدليل، لا تمشي وراء شيخك كده من ما يروح تروح من ما يجي وخلاص الشيخ قال كده، لا اعرف الشيخ قال كده ليه. انت طالب علم، انت طالب علم، انتش عامي طالب علم، لازم تبقى ايه؟ تبقى متبع الدليل، تتبع الدليل، ولا بأس ان تخالف شيخك، وقد تكون انت مخطئا، قد تكون انت مخطئا فيما ذهب اليه، بس انت تعتقد ان رأي شيخك في هذه المسألة ضعيف، فأنت أخذت برأي الآخر لاعتقادك أن دليله أقوى، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. قال: وقد تخرج على كثير، تخرج الإمام الطحاوي على كثير من الشيوخ وأخذ عنهم وأفاد منهم، وقد أربى عددهم على 300 شيخ. ويا إخواني، من مناقب طلاب العلم زمان كثرة المشايخ، يعني كلما كثر عدد مشايخ الطالب كلما زاد فضله وعظمت مكانته عند الايه؟ عند اخواني وعند الناس. الطحاوي خد العلم عن 300 شيخ، وفلان خد عن كذا وعن كذا. فاذا ما فيش عالم حوى العلم كله علشان تعكف على هذا العالم ولا تفارقه ابدا، لا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. اعرف العلم اللي انت عايز تطلبه وخذه ممن اوتيه، واعلم انه ليس كل احد او ليس انسان احاط بالعلم كله. العلماء تخصصوا فاخذوا علوما كثيرة، لكن تخصصهم جعلهم يبرعون ويتفوقون ويتقدمون في علم الذي تخصص فيه على من لم يتخصص فيه. فإذا خذ أنت من كل عالم أحسن ما عنده، ولا تمتنع من الجلوس بين يدي العلماء أينما وجدته، ولا تكن مقلدا كما سمعنا، وما تسمحش لحد يحجر عليك، تسمحش لحد يحجر عليك حجر عقلي، يقول لك لا تسمع إلا لفلان. ليه كده؟ لماذا هذا الحجر العقلي؟ أنت حر يا أخي، أنت حر، أنت عاقل، تحرر. لماذا تسمح لغيرك أن يحجر عليك؟ لا، ما تسمحش إلا لفلان. قولوا ليه ما تسمحش إلا لفلان؟ هو فلان بيقول إيه؟ وأنا إنسان عاقل وأميز، وأنا طالب علم، أعرف ما هو العلم وأعرف ما غير العلم، أنا أسمع لفلان وفلان وفلان، وأسمع من أخذ من كل واحد أحسن ما عنده. قال: وقد أربى عدد شيوخ الطحاوي على 300 شيخ، وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار. كل ما يسمع إن في عالم جه دخل مصر يسافله، أي عالم يجي من أي قطر إلى مصر يذهب إليه، حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم. وهذا هو الواجب على طالب العلم، مهما على كعبه وذا عصيته يجب عليه ألا يمتنع من الأخذ عن غيره، فلن يزال الطالب في زيادة ما طلب العلم، أما إذا ظن أنه قد استغنى فقد جهل. ساد ما تعتقد كده أنك أنت بقيت يعني عالم إيه؟ وتنفرد بنفسك، تعتكف على نفسك، إذا أنت حينئذ جهلت، هتبدأ في التردي. قال: وهذا يدل على مبلغ عنايتي في الاستفادة وحرصي الأكيد على العلم، وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم ووصفوه بأنه ثقة ثبت فقيه عاقل حافظ دين. ما شاء الله، قالوا في الإمام الطحاوي ثقة ثبت فقيه عاقل حافظ دين، له اليد الطولى في الفقه والحديث، له اليد الطولى في الفقه والحديث. وكتبه كما قلت لك منها شرح معاني الآثار في الفقه والحديث. الآثار جمع أثر، والآثر وحديث، لما تقرأ هذا الكتاب ترى صدق هذا الكلام، له اليد الطولى في الفقه والحديث. قال ابن يونس: كان طحاوي ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال الذهبي في تاريخه الكبير: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. وأما تصانيفه رحمه الله فهي في غاية التحقيق، والجمع وكثرة الفوائد وحسن العرض. فمن مصنفاته العقيدة الطحاوية، وهي التي نقدمها مع شرحها في طبعتها الأنيقة للقراء، وهي على صغر حجمها غزيرة النفع سلفية المنهج، تجمع بين دفتيها كل ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته. ولذلك اللي يقرأ العقيدة مع شرحها ويفهمها فهم جيد ينطلق يقرأ في أي كتاب في العقيدة. بعد ما تقرأ العقيدة وتتدرسها وتفهمها التحويلة إيه، اقرأ في أي كتاب في العقيدة هتلاقي مرجعه إلى هذه العقيدة الطحاوية. فقد جمعت بين دفتيها كل ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته. ومن مؤلفاته شرح معاني الآثار، وهو كتاب يعرض فيه الأبحاث الفقهية مقرونة بدليلها، ويذكر في غضون بحثه المسائل الخلافية ويسرد أدلتها ويناقشها ثم يرجح ما استبان له الصواب منها. وهذا الكتاب الوشرح معاني الآثار يدرب طالب العلم على التفقه، ويطلعه على وجوه الخلاف، ويربي فيه ملكة الاستنباط، ويكون له شخصية مستقلة. ومن كتب كتاب مشكل الآثار في نفي التضاد واستخراج الأحكام منها، وأحكام القرآن والمختصر، وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير، وكتاب الشروط والنوادر الفقهية، والرد على أبي عبيد والرد على عيسى بن أبان، وغير ذلك من التصانيف الجليلة المعتبرة. توفي الإمام الطحاوي رحمه الله سنة 21 و300 ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمصر، ودفن بالقرافة المعروفة هناك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا عن الإمام الطحاوي كاتب العقيدة التي نسبت إلى العقيدة الطحاوية. فهو العلامة صدر الدين محمد ابن علاء الدين علي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي، ولد سنة 731 من الهجرة. اشتغل بالعلوم وكان ماهرا في دروس وفتاوي، وخاطب بحسبان قاعدة البلقاء مدة من الزمان، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 779، ثم ولي قضاء مصر فأقام شهرا ثم استعفى ورجع إلى دمشق على وظائفه. وذكر ابن العماد خبر اعتقاله لبيانه في قصيدة ابن أيبك من الشرك، وأنه أقام مقترا عليه إلى أن جاء الناصري فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه ولم تطل مدته، فقد توفاه الله بعد ذلك رحمه الله تعالى. وكانت وفاته بدمشق سنة 792 رحمة الله عليه. وبهذا نكون قد عرفنا شيئا من سيرة صاحب العقيدة وشارحها رحمهما الله تعالى. وبإذن الله نبدأ في الدرس القادم في مدارستها، ونذكر من أول البداية بضرورة حفظ المتن إن شاء الله تعالى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.